Book 2 32 32 في المطعم 4 U restoranu 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب يدن put pomfrit s ketchupom واثنان مع المايونيز. I dva put s majonezom. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. I tri put prženu kobasicu sa senfom. ماذا عندكم من خضروات؟ Kakvo povrće imate? عندكم فاصوليا؟ Imate li graha? عندكم قرنبيط؟ Imate li cvjetače? أحب أكل الذرة. Ja rado jedem kukuruz. أحب أكل الخيار. Ja rado jedem krastavce. أحب أكل الطماطم. Ja rado jedem rajčice. Atuhibu ajdan akla l-kurraf? Jedete li i vi rado poriluk? Atuhibu ajdan akla muhallal malfuf? Jedete li vi rado i kiseli kupus? Atuhibu ajdan akla l-adas? Jedete li vi rado i leću? Atuhibu ajdan akla l-đezar? Jedeš li i ti rado mrkvu? Atuhibu ajdan akla l-brokoli? Jedeš li i ti rado brokulu? Atuhibu ajdan akla l-filfil l-halu? Jedeš li i ti rado papriku. لا أحب البصل. Ja ne volim luk. لا أحب الزيتون. Ja ne volim masline. لا أحب الفطر. Ja ne volim gljive.